شكرا لك سيدي. على ذكر اليوبيل الفضي، اسمح لنا أن نبدأ بالسنوات 25 الماضية. هذه السنوات لا شك حملت الكثير من التحديات للأردن على مختلف الأصعدة، أولا محليا وإقليميا وليس فقط محليا، وثانيا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.